ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم، مسجد الجمعية الشرعية بميت حديد بنية النصر بقارية مصر. سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والغر عليه. أيها الأحبة، الموفق من وفقه الله، والمحروم من حرم بذنوبه. الموفق من وفقه الله، والمحروم من حرم بذنوبه. أنا أو أنت لو حرمنا من صلاة الفجر فبسبب ماذا؟ ذنوب. أنا أو أنت لو حرمنا من قيام الليل فبسبب ماذا؟ من ذنوبنا. أنا أو أنت إذا حرمنا من تلاوة الورد القرآني فمن ماذا؟ من ماذا؟ من ذنوبنا. وإذا وفقنا لحضور الجماعة أو الدرس أو صلة الأرحام أو إفشاء السلام أو إطعام الطعام أو إدامة الصيام فمن من؟ من فضل الله. فمن من؟ من فضل الله. أو الله يا إخوان ألا يعاملني وإياكم بذنوبنا، وأن يعاملنا بما هو أهلا له، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. فقبل أن نستهل الدرس الجديد فكثالث عهدنا نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فالسؤال الأول، بارك الله فيكم، إذا تم اللعان، اللعان يكون بين اثنين، فمن هما؟ الزوج والزوجة. أي نعم، لأن الزوج رمى الزوجة بماذا؟ بجريمة الزنا عياذا بالله. فإذا تم اللعان بينهما ترتب على ذلك أحكام. تفضل. التفريق بينهما التفريق الأبدي. تفضل تفضل تفضل. نسبة الولد إلى أمه. أي نعم تفضل. التوارث بين الأم والولد. تفضل. دفع الصداق للملعونة التي لا نقول الملعونة وإنما التي تم بينهما الملاعنة، لأن الملعونة المطلوبة من رحمة الله عز وجل، فبارك الله فيك ثبت الصداق له. فمعنى الصداق المهر، هل تأتي بآية تبين يعني تبين أن المهر هو الصداق؟ وآية النساء صدقاتهن نحلة أجر مستعينا بربي عز وجل في ذلك اليوم. حد السكر، حد السكر تحريم الخمر، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فما فبأي شيء أمر الله فيما يتعلق بهذا فاجتنبوه، ما قلتي فلا تصرفوه بس، لا قال فاجتنبوه، يعني ايه؟ يعني لو علمت انه في مكان فاجتنب المكان الا ان تكون ناهيا عن المنكر، فاجتنب المكان الا ان تكون يعني إيه؟ ممكن واحد يدخل خمارة، ايه اللي جايبك كده؟ انا جاي انهى عن المنكر بغير المنكر، وتدخل الخمارة وتنهى عن المنكر، اذا وجدت في نفسك قوة، وقد يأخذ الله بيد أناس على يدك أنت، وقد يأخذ الله تعالى بيد أناس إلى القلب على يدك أنت، وقد رأينا ذلك بأم أعيننا، رأينا أناسا كانوا الله المستعان حتى كان في زيارتي في العام الماضي فضيلة الشيخ سعيد الزياني في بيتي هنا من الحديد في صحبة شيخنا محمد بن حسان، والشيخ سعيد الزياني نسأل الله ان يسدده وان يوفقه، كان مذيعا وكان مغنيا والعياذ بالله، طبعا مذيع يعني مذيع اسلامي، مذيع بتاع كله كشري صوت بتاع اي حاجه، وكان مغنيا والعياذ بالله. فلقيه بعض الدعاة في تقريبا الجيكا وكلموه، فشرح الله صدره ومن الله عليه بالتوبه، فصار الآن من الدعاة الطيبين الذين يشار إليهم بالبنان بحمد رب العالمين. طب إيه المناسبة أن أقول الكلام؟ أنا عاوز أقول إن القلب سمي قلب لكثرة تقلبه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت إيه؟ قلوبنا على دينه، يا مصرف القلوب صرف إيه؟ قلبي على طاعته. فإحنا نرجو رحمة الله، هو الذي لا إله غيره، إن الرجل لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيزلق عليه الكتاب فيعمل على مين؟ أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيزلق عليه الكتاب فيعمل على الجنة فيدخلها. فإخواننا كم من شباب رأيناه من أهل اللحى وأهل الاستقامة، وسبحان الله اتقلبت الأيام فانتكت، دخل المعتقل، فهنا من يدخل فيزيد الله صلابة ومتانة وقوة وتثبيتا، وهناك من يدخل المعتقل يخرج منتكف تماما والعياذ بالله، بل بعض الناس يا اخوان عنده جبن هالع وخوف جازع، يبقى مشتهي يحضر مجلس علم زي كده، لكن سبحان الله هو الشيطان موسوس له إنه لو حضر مجلس علم هيعتقد، هيتاخد، اسمه هيتكتب، هذا جبن هالع وخوف جازع. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة، والمصيبة أن يكون ذلك في بعض الكبار، إلى رجل تخطى 40 من عمره وما زال الشيطان يوسوس إليه هذه الوساوس، أسأل الله أن يحفظني وإياكم بعينه التي لا تدا، وكأنه لا يرى عرض هذه الصحوة وطولها في العالم الإسلامي، في العالم الإسلامي بفضل الله تعالى. وإذا أردت أن تلمس شيئا من مثل هذا، فمثلا في ليلة القدر، في ليلة القدر بالمسجد الحرام، الله يا سلام، أسأل الله أن يعيدني وإياكم، قولوا آمين. سبحان الملك، سبحان الملك، الواحد يروح يتوضى ويجي بس بعد المغرب، يروح السجن قريب عشان الواحد يتوضى ويجي، يصلي في الشارع، في الشارع المسجد البدرون الطحن الطابق الارضي الطابق الثاني السطح، فاكروا عندها زي المساحات التي بجوار المسجد هذه الواسعه، لا يوجد فيها قيد أو المولة. قيد أو المولة فبس روح تتوضى وتيجي بس على السريع. كتبان بزاي ما تجد مكانه وتصلي في الشارع. سبحان الملك. هذا الكلام يملأ الإنسان فرحة وغصة وهلاء وفرور. أن الصحوة الإسلامية ليست على مستوى قرية أو مدينة أو دولة، وإنما الصحوة الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي عمت وفشت وانتشرت بمدد الله حوله وطوله. وأنك تقرأ قول الله مترجما هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليه؟ ليظهره على الدين كله. وكأنك ترى قول النبي صلى الله عليه وسلم مترجما ليدخلن الله هذا الدين بيت مضر وعبر حتى يعز. مضر وعبر يعني ايه؟ يعني البيت اللي المصفوف اللي هو بيسكنه البدو الذين ينتقلون من مكان الى مكان. ترون العرب الذين يأتوا بأطفالهم وأغنامهم هذا بيت الوقت. والمضر بيوتنا التي بنيت باللبن اي نعم. فلا يدخلن الله هذا الدين بيت مضر وربر حتى يعز به عز عزيز ويذل به ذل ذليل. عزا يعز به الاسلام واهله وذلا يذل به الكفر واهله. يبقى الخوف على الدين ولا عليه وعليه؟ الخوف علي وعليه. اما الدين قادم قادم دينا ومن غيرنا. والدين ليس في حاجة الينا وانما نحن في حاجة الى الدين. الدين ليس في حاجة لواحد اطلاق، لا العالم ولا الداعية ولا الشيخ ولا للطبيب ولا الصيدلاني ولا المهندس ولا مدير ولا مضار ولا ملك ولا مملوك. نحن الذين في حاجة الى الدين والدين ليس في حاجة الينا. لان الدين قادم قادم لابد ان نظهره الله بوعد الله في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الامين. اما الخوف على مين؟ الخوف عليه وعليه. ان احنا ننتكس، ان احنا نفتتن، ان احنا كذا. الخوف علينا يا اخوان. فنسأل الله ان يحفظ. اما الدين ربنا قال ان نحن نزلنا الذكر وان له ايه؟ لحافظون. تكفل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم. نعم. بل ان اعداء الدين صنعوا التلفاز منذ قديم اي نعم. وصنعوا النت والحاسوب كذا وكذا. هذا الكمبيوتر والنت والكلام صنعه اعداء الاسلام ضربا في الاسلام. فسبحان الملك. الان ترى قناة المجد 13 قناة. قناة المجد الحالي 13 قناة. الحديث التخصص القرآن التخصص مش عارف ايه تخصصات بفضل الله عز وجل. قناة الصفا، قناة الرحمة، قناة الحكمة، قنوات عدة صارت كلها اسلام محض. بل اسلام مصفى. بل اسلام ايه؟ مصفى بفضل الله عز وجل. ليس فيه شركيات، ليس فيه كفريات، ليس فيه بدعيات بفضل الله عز وجل. ليقدم للأمة الإسلامية وأنت في غرفة نومك على سريرك قد مددت رجليك وتحتك كأس الشاي وتجلس تتعلم بها بفضل الله عز وجل. فصنعوه لضرب الدين وإذا به يأتي لخدمة الدين. طب إيه المناسبة لنقول الكلام ده؟ المناسبة لنقول الكلام ده ليظهره إيه؟ على الدين كله. دي المناسبة إن الدين قادم بس الخوف عليه وعليك. فإحنا عاوزين نحصن أنفسنا. طبعا حصن أنفسنا بالمدفعية ولا الدبابات ولا طيارات ولا صواريخ. نحصن أنفسنا بالعبودية لله. نريد أن نحصن أنفسنا بالعبودية لله. فبكيف نحصن أنفسنا بالعبودية لله؟ نبحث عن بيئات العبودية، نبحث عن بيئات الإيمان، نبحث عن بيئات الثقة. والإنسان يزج بنفسه وسط بيئة الإيمان وبيئة الاستقامة. فالله يحفظ هذا العبد رجلا كان وامرأة بتواجده وسط اهل الايمان. دي القضية. واما بالنسبة للعلم ما انت ممكن تحش علم تحش علم تحش علم كثير جدا في وقت قليل، لكن ما اتي دفعة واحدة راح دفعة واحدة. نحن في حاجة ان نجدك في بيئات التربية التي تتربى فيها على الايمان. لان الصحابة يقولون يعني تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن. فالقضية مش قضية الإيمان إن أنت لو تسمع كلمات معينة جميل، ولكن نحن نريد أن تعيش هذه البيئات ليأتي في قلبك وجوارحك. كل من كويس أو مستقيم أيوة. هذه الاستقامة لا تظهر إلا في أوقات الحرج، إلا في أوقات الحرج أي أوقات الفتن وأوقات الامتحان يظهر قوة إيمانك من ضعفك. فإحنا مش هنستنى عليك أما يجي لك فتنة وتقوم تسوح فيها تنتكس. احنا عاوزين نأخذ بيدك قبل أن تأتي هذه الفتنة فتربى تربية تمكن فيها من الإيمان ويمكن الإيمان فيها من صدرك وقلبك. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت معذور يا شاب، أنت للمجلس معذور، لا يبد أحد في مجلسي، هذا مجلس علم، إلا إن كان معذورا. أين؟ فلو كان معذورا لا شيء عليه. أين؟ ولذلك أرسل صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلى على الحبيب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأوصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. إيه؟ يعني الزنا كبيرة من الكبائر، عرفنا. شرب الخمر كبيرة من الكبائر، عرفنا. طيب إيه؟ لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، يعني الإيمان مظلة تكون على رأسه. فإذا شرب الإنسان الخمر رفعت عليه هذه المظلة، إذا تاب عادت إليه المظلة. كذلك إذا زني المسلم رفعت عليه مظلة الإيمان، إن تاب عادت إليه مظلة الإيمان. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته 40 يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. كم من رجل فات 40 من عمره أو دون 40 وبيشرب الحشيش؟ كتير. لا بصلي حكم ده ازاي؟ يعني ينبغي عنده 60 سنة 65 سنة، يا راجل انت مستني ايه؟ ده القبر صديق لك الان، ما زلت مصرا على شرب الارجيله الحشيش والبنبو، وما زلت مصرا على الجلوس على المقاهي. ان المسجد اولى بك وانت اولى بالمسجد، فماذا ستفعل لو اتاك الموت وانت تجلس على المقهى بعدما غدا الشيب لحيتك وغدا الشيب راسك وتمر عليه المسكين تلاقي دين عبد الله؟ يا ولد يا ولدي انت 65 سنة، استحي من الله، استحي من شيبتك. ان هذا الوقت انت في حاجة ان تقول فيه سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله، 4 كلمات غرس لك في الجنة بهم 4 اشجار، 4 اشجار من ذهب، فطر هذه الشجرة ساقها من ذهب، انت في حاجة اليه. انت تقعد تفتح المصحف وما عرفش تقرا، اشتغل في الفاتحة، اقرا في الفاتحة، قل اقرا في كل واحد، قال اقرا كل واحد 10 مرات يبني الله تعالى له به بيتا في الجنة. 10 مرات، يعني لو عملت كل واحد 100 مرة يبنى لك 10 بيوت، 1000 مرة يبنى لك بيت، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فما لكش حجة، ما بتعرفش تقرا، اشتغل في كل واحد، اشتغل في الفاتحة، كم يكون لك من الرزق؟ تقرا الفاتحة مرة واحدة 100,300 حسنة، فضل الله عز وجل، 130 حرف ب1300 حسنة، فكيف لو قراتها مرات وكرات؟ يا اخوان نحن عندنا زهد في الحسنات، زهد في رفعة الدرجات، زهد في تكبير السيئات، إلا من رحم ربي وعصم فينا، فنسأل الله أن يثبتنا يا فرع الحق. الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته 40 يوما. تخيل صلاة الواحد 40 يوم يعني 200 فريضة لا تقبل صلاة بسبب ايه؟ بسبب أم الخبائث. فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية، والجاهلية عكس ايه؟ عكس الإسلام. كم من مسلم يا اخوان يشرب الخمر، تفتح الثلاجة تجد فيها شمبانيا ويسكي كما تجد في بعض الثلاجات بيراندا وبيبس وسكر وبرتقال ومانجا، تجد في بعض الثلاجات عياذا بالله الشمبانيا والويسكي، نعوذ بالله. في بلاد المسلمين، اي والله في بلاد المسلمين وفي بيوتات المسلمين، وبعض النساء لا يلتفتن ولا ينتبهن، حتى جوزها تصلي ما تصليش، بيشرب خمر ما بيشربش خمر. اهم حاجه ايه؟ واحد العلف، العلف فيه فطار وغدا وعشاء، 2 في كده فرش حلو جدا، صالون وسفره ونوم وانتريه، وسجاد وسجاد ومكيف كده وستاير وسيراميك كده وديكورات. انا ما اقول ان هذا الكلام حرام، هذا جائز وموجود في بيوتنا، لكن اهم حاجه عندها الامور المظهريه من مطعم ومشرب وملبس واتاه وسياره، خطر ذلك. أما يصلي ما يصلي ما يصلي ممكن ربنا يهديه. أي نعم. بيشرب حديد ممكن ربنا يتوب عليه. بيشرب حديد بس قلبه طيب. يعني طلع لك ايه حاجه كده من اليمين حاجه من الشمال يا اخوان. واول ما مرت الشكل المعروف ده تقوم تقول لي ايه بقى على التليفونات ده ما تصليش. اقول لك لو ده قال قد ايه؟ تقول بقى 20 سنه. اقول لك يخرب شيطانك الوقت عشان اشتكيت وياه. تقول له ما تصليش. طب هو بقى 20 سنه معاك وبتنام عربي ينام معاك لسه قايمه تفتكر النهارده تقول له هو ما تصليش عشان تعرفي ان القضيه مش قضيه هو ما تصليش لكن القضيه هوى عندك هوى انت اشتكيتوا مع بعض وانت مصلي. يا اخوان كل رجل يزوج ابنته لترك صلاه ده راجل مغفل احمق راجل احمق من الدرجه الاولى احمق. انا عشان جاي من السعوديه ولا الامارات يلا اقلب جوز عشان معاه وظيفه وراتبه كويس اقلب يلا جوز. يا اخوانا مش كده يا اخوانا والله بناتنا امانه في اعناقنا سيسالنا الله تبارك وتعالى عن بعض في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. اول شيء تسال فيه عن الرجل المتقدم اليك الدين. فان وجد فيه الدين حقيقه ومظهر فمرحبا به، واذا يوجد فيه الدين حقيقه ولا مظهر فلا مرحبا به ولو كان يحمل اكبر شهاده اكاديميه ولو كان المال عنده صبا. فلا قيمه له ولا قيمه لماله، لان قيمه الانسان على قدر عبوديته لربه. الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر ومن شربها وقع على أمه وقالته وعمته. ده كلام مين؟ ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني بإسناد حسنه الألباني. قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر ومن شربها اللي بيشربها بيفطر. طب النتيجة إيه؟ يقع على أمك. طب مش عارف ليه ويقع على خالته وعمته. يقع يعني ايه؟ يعني يبني بامه وعمته وخالته لان عقله قد غاب والعياذ بالله. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال عليه الصلاه والسلام صلى عليه عليه الصلاه والسلام مدمن الخمر كعابد وثن. هذا حديث رواه ابن ماجه باسناد حسن. مدمن الخمر كعابد وثن. شو اللي بيعبد الصنم والعياذ بالله اللي مدمن للخمر مثل عابد الوثن. فعن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه مدمن خمر. لا يدخل الجنه مدمن خمر. واحنا الحمد لله انا ما بشربش خمر، هي التجاره والحمد لله. ما درك درك سياتي الهم والغم. اول خطوه هي التجاره، الخطوه الثانيه التجاره من البنجو، الخطوه الثالثه الارجيله، الخطوه الرابعه ارجيله مغمسه ببنجو وبعدين حشيش وبعدين واحده واحده كده. طب واللي ما بيشربش الحاجات دي؟ اللي ما بيشربش الحاجات دي مش بيشرب ارجيله والله عدم مقدره. عدم مقدره ماليه، هو لو قادر هيتميل على عينه وعين اهله. اي نعم، لكن اذا مش قادر هيكتفي بهذه المعصيه التي قدر عليها والعياذ بالله. فاسال الله يا اخوان ان يطهرني واياكم من هذه البلايا. طيب، وعن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه مدمن خمر. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر على عشره اوجه، بعينها خمر بعينها ملعونه، وعاصرها اللي هي بعد عمك الزبيب بقى العنب بيبقى زبيب وبعدين يتخمر وكذا، ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. هذه الأنواع العشرة ملعونة والعياذ بالله فيما يتعلق بهذا الخمر. طب الخمر هي إيه؟ عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، إن كان من عنب ولا من تمر ولا من شعير، كل مسكر خمر، الحاجة اللي بتسكر تبقى ايه؟ إن كانت من عنب أو تمر أو من شعير أو بتع أو غير ذلك، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل، البتع يا خمة؟ نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه. فقال عليه الصلاة والسلام كل شراب أسكر فهو حرام. الشراب اللي بيسكر ده حرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام عمر على المنبر فقال أما بعد نزل تحريم الخمر وهي الخمس العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. طب الخمر هو ما خامر العسل الخمر ما خامر ايه العسل. وعن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الحنطة خمرا إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا. قال لا فرق بين الخمر والكثير اللي يشرب بق زي اللي يشرب كاستين ثلاثة أربعة ستة. عن عبد الله بن عمر قال قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام وما أكثر كثيره تقللوه حرام. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما أكثر الفرق منه فملء الكف منه حرام. اللي قليله اللي كثيره بيسكر يبقى قليله حرام اللي كثيره بيسكر يبقى قليله ايه حرام. حد شارب الخمر واذا شرب المكلف المكلف اللي جرى عليه القلم اللي ولغ سن الحلم اذا شرب المكلف مختارا الخمر وهو يعلم انها خمر جلد 40. ممكن شباب في الجامعة يعزموا بعض في مكان هتراك ازاي ويقول له ايه اشرب دي ايه يقول لك عصير تفاح مثلا. وطبعا هو رئيس حالات فلاح جاي من فلاحين ومش عارف حاجه يجي يشربها بعد ساعه انا كنت نايم ومش عارف هو حصل ايه قاعد يضحكوا عليه وبتاع. طيب هو لا حرمه عليه انه ما يعرفش لكن الخطا عنده ايه انه صاحب اهل السوء مش مع ناس اي كلام صح ولا نايم. طيب مش مع ناس اي كلام ربنا قال الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو الا الايه الا المتقين. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا تصاحب الا ايه مؤمن ولا يكن طعامك ايه الا تقي. يبقى الخطا عندك انك مشيت مع اهل الانحراف اي نعم لكن هل عليك حرمه في الشرب وهذا الخمر؟ لا. طب ليه؟ لانك انت شربتها ولا تعرف ان هذه خمر. طيب واذا شرب المكلف مختارا اي غير مكره الخمر فهو يعلم انها خمر جلد 40 فاذا راى الحاكم زياده فله ذلك الى 80. طب ليه؟ لان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان 40 جلد في عهد ابي بكر 40 جلد في صدر خلافه عمر 40 جلد ثم راى عمر بعد التشاور مع الصحابه ان تكون 80 جلد تكون ايه 80 جلد بيشرب خمر. طيب هنا قال فان راى الحاكم الزياده فله ذلك الى 80. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء ايه؟ الراشدين المهديين من بعدي. وعمر الخليفة رقم كام؟ الثاني رضي الله تعالى عنه. فالرسول قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. طيب لما روى الحسين بن المنذر ان عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40 على الخليفة كام؟ الرابع. فجلد الوليد 40 ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وابو بكر 40 وعمر 80 وكل سنه وهذا احب الي وكل ايه سنه وهذا ايه احب الي. ايضا طب لو الواحد غلط قال وكل سنه يبقى ايه سنه يعني غلط لا تاخذه ايه سنه ولا. طب لو قال ايه وكل سن يبقى ايه السن بتاعتك. فلا بد من الضبط في النطق لان بالضبط في النطق يستقيم المعنى وبالاعوجاج في النطق يعوج الايه المعنى اي لا. طيب بارك الله فيكم. فاذا تكرر صلب الرجل وحد في كل مره ثم شرب فراى الامام قتله فله ذلك. يعني لو شرب مره جلدوه، الثانيه جلدوه، الثالثه جلدوه، الرابعه اقتلوه ان راى الامام ذلك. جاب الكلام ده منين؟ من حديث ابي هريره الذي رواه ابن ماجه وابو داود والنسائي باسناد حسنه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا اعجب لرجل يسمع اسم النبي ولم يصلي عليه عليه الصلاه والسلام. وبعد كده يقول لك انا سني، انا مسلم، انا ملتزم، انا اخ، أنا بحب السنة، يا أخي برهن على حبك للسنة في مثل هذا الموطن بالإكثار من الصلاة والسلام على حبيب قلبك صلى الله عليه وسلم. إذا سكر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، ثم قال في الرابعة فإن عاد فاضربوا عنقه. يبقى لو لو لو سكر في المرة الأولى نعمل إيه؟ والثانية إيه؟ والثالثة إيه؟ والرابعة إيه؟ إن رأى الحاكم ذلك. يعني إيه رأى الحاكم؟ الحاكم أحيانا يفعل كده لزجر وردع المسكرين، عشان يبقى فيه زجر وردع الذين قد أقبلوا على هذا الشيء. واضح؟ طيب، بما يثبت الحد؟ يثبت الحد بأحد أمرين، الإقرار أو شهادة عدلية. واحد يقول أنا شفت خبر يقر على نفسه، يبقى ده إقرار، أو شهادة عدلية. الوقت اللي مبصورش رمضان بدون عذر محمود، عدل اللي قادر حج محمد، يا محمد اللي قادر على الحج ومحجش، هو بيصلي وبيصوم وقادر على الحج ومحجش، ده عدل مش عدل، ده ظالم. طيب مين يقول لي انواع الناس؟ يرفع ايده. هذا يا رسول، بارك الله فيك. بين الله انواع الناس في سورة فاطر، فقال فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم موقوع التعصيد، ومنهم سابق ايه؟ كل خيرات. الناس يقولوا البعض الصحيح ايه؟ تعالى كل، يقولوا انا ايه؟ يقول انا فاطر. يا عم ما تقولش كده، لان ربنا قال الحمد لله فاطر السماوات والارض. فاطر يعني ايه؟ يعني خالق. يبقى لما اقول لك تعالى كل ما تقوليش انا فاطر. حتى قول انا افطرت او كلت. ها؟ الحمد لله فاطر السماوات والارض، يعني خالق السماوات والارض. هتقول لي هو مستقل، هو مش قاصد، هو فوق دماغه، لكن نفهم اللفظ ولا نخليه غلطان؟ تصحح له الله. اي نعم، عشان ابنه وابن ابنه لا يتلقى هذه الالفاظ الخاطئه منه فيكررها ويرددها. صلى الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى الوقت الحد يثبت باحد امرين، واحد ايه؟ الاقرار. اثنين ايه؟ شهادة عدلية. لا يجوز الدعاء على شارب الخمر. واحد مثلا شاف واحد شارب خمر، يا فلان لعنة الله عليه، حتى لا لا، هذا مسلم ما دام بيشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له وبيصلي، يبقى مسلم، ولكنه مسلم صاحبه كبيرة. مسلم صاحب ايه؟ هل الكبيرة تخرج الانسان من الاسلام؟ لا، لا نقول الانسان من الاسلام. واحنا خوارج تكفروا هجرة، احنا مش خوارج، احنا اهل السنة وجماعة، ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب، باي ذنب ما لم يستحله، ما لم ايه؟ يستحل. طيب، عن عمر بن الخطاب، طب كم يا ولد؟ ها؟ الثاني اصحى شوية، انام شوية دي. عن عمر بن الخطاب ان رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، كان اسمه عبد الله. طب احب الاسماء ايه؟ عبد الله عبد الرحمن. طب اصدق الاسماء؟ حارث وهمام. اي نعم. كذلك الاسماء في النساء، عاوزينها سياطمه، ام كلثوم. ام كلثوم بقصد بنت النبي عليه الصلاه والسلام، مش بقصد المغنيه الساقطه، لا، التي اقيم لها التماثيل هنا وهناك، لا لا، هي ساقطه من الساقطات. اي نعم، اهبط الى ما قدمت. نعم، لماذا ساقطة؟ لأنها كانت متبرجة وتغني أمام الرجال في وجود آلات الموسيقى، تبقى ساقطة ولا لا؟ الآن هي في الكتب تدرس لأبنائنا. يعني ما عادش صحابة، صحابيات ما فيش، تابعيات ما فيش، ما عادش في الأمة نساء مؤمنات قانتات، تائبات عابدات، صالحات موحدات، حتى نأتي بالمغنيات العاريات المتبرجات السافرات لندرسهم لأولادنا في المدارس، فيترعرعوا من نعومة أطفالهم على معرفة الساقطين والساقطات أنهم من الفضلاء والفضليات. والله إنه لبش وخداع وتمويه وتغرير بأجيال الأمة. أي أيوة والله، تغرير بأجيال الأمة. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. لا، ومن المرض بقى في الكتب أيضا إيه؟ يجيب لك الأسيس والشيخ، الأسيس والشيخ اللي هم اصحاب يعني، لنزع عقيده الولاء والبراء، ويجيب لك الناس قاعدين على الصفه في الكتاب طبعا انا وانت نبص الكتاب ولا ناخد بالنا ولا نفهم اصلا حطنا ازاي ان الجيران جايين الظهور ايه الجيران وقاعدين على الصفرة مع بعض ومرات الجيران شعرها مكشوف انت ولا تاخد بالك تعرف الصورة دي تقرر في نفس الولد شيئا يترعرع عليه أبارك بذلك ده من تنيتك حلوة وأخلاقك كويس ده حاجة لا تفعل وهذا علم الحرام فيربون أولادنا على أمور لا ينتبه أولياء الأمور إليها لجهل دب فينا لجهل دب فينا إلا ما رحم رب العصر لا شك في ذلك فإن الخيرية في الأمة قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه صلى حبيب عليه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا لقب ايه حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراح فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العن اللهم ايه العن ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله يعني إيه؟ يعني أنا لا أعرفه أن لا رجل يحب ربنا ورسوله كيف يحب الله ورسوله في الخمر في لحظة ضعف كل واحد فينا بيذنب وأنا أوله كلنا نذنب نسأل الله أن يسترنا وأن يتوب عليك اللهم إنا نسألك يا ستير أن تسترنا بسترك يا رب وأن تعفو عنا يا رب أين كلنا نخطأ كل من قاله خطاء طب المهم يبقى ان الواحد لو وقع في خطأ اول حاجة تقر ان ده خطأ بحط صوامد واتفلسف واقول اصل وما اصليش واطلع الطريق قدام ورجعها ورا وابلع فريقي ولف لا لا لا لا لا خلاص انا اخطأ سلم سلم على طول من اقرب طريق انا غلطان اي نعم وابادر بالتوبة الى الله اي نعم اول حاجة اقر الخطأ ثاني حاجة أسارع إلى التوبة أما أقعد أتفلسف ولف فيها وأبرمها لا ما تبرمش ما تبرمش سر من خطأ ولذلك سيد الاستغفار يقول لك إيه أبوء بإيه أبوء بإيه أعترف وأقر أبوء بذنبي فاغفر لي أي أطلب المغفرة منك فاغفر لي فعل إيه أنا لا أمر الله وإنما أمر في صورة الرجاء في صوت إيه؟ الرجاء فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بل كلمة فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فيها إظهار للذل والانكساء وأنه لا يملك أحد ذلك إلا الغفور الغفار أي نعم وقتها كيف؟ فساعة ما تخطأ قر بخطأ دي رقم واحد رقم اثنين سارع إلى التوبة طيب ولما حد يقول لك الخطأ بتاعك قل له جزاك الله خيرا أن ذكرتني بالله أي نعم يعني الواحد يجي للسلف من دونك يقوم يقول له إيه يقول له منافق يقول له إيه جزاك الله خيرا ما عرفني أحد بما في إلا أنت طب أنت لو قلت لي أنت منافق إلا أستشفى توقف على طول قطع راس أنا منافق ده أنت اللي منافق أنت واللي جايبينك ليه لأن لا يوجد فيها خلق الإسلام لو كان فيها خلق السلف أقول لك إيه ربنا يستر ربنا ياخد بإيدي وإيدك الخير إن شاء الله بالإخلاص بهدوء بهدوء كده أنت منافق جزاك الله خيرا ربنا يطهرني وإياك من النفاق لابد أن ندرب أنفسنا على هذا الخلق وحاول أن وأنت ندرب أنفسنا نمرنها أي نعم طيب فبارك الله فيك قال لا تلعنوه فوالله ما علمت انه يحب الله رسوله الا انه يحب الله رسوله يعني وعن ابي هريره قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فامر بضربه فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه قامت الحدود أنا أول مرة في حياتي أرى إقامة الحدود وأنا في الإمارات قدام السكن بتاعي فريحه مسجد وأمام المسجد يوم الجمعة قاعد كده والراجل جاب دعوة المحكمة ووقفنا دائرية كده وصار يقيم عليه الحد حتى إزاي فيا كم كنت محظورا ان رايت حدا من حدود الله قال. جماعه بقى فيكم اللي راحوا السعوديه راوا ذلك بقى في الرياض ومكه والمدينه وغيرها من البلدان في المملكه، فكنت اول مره في الحياه ارى اقامه الحج. حاجه بنقولها من على المنابر وبنرددها بنقولها في الدروس، لكن لم نرها. اي نعم. ولذلك اقامه حج في الارض خير لاهل الارض من ان ينطرم 40 صباح. اللهم من علينا في بلادنا بذلك، قولوا امين. اي نعم. طيب، فهنا يقول اتي النبي صلى الله عليه وسلم بالتكرار فامر بضربه، فمنا من يضربه بيده، منا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل ما له اخزاه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على اخيكم. ما تكونوش عون الشيطان على اخيكم. قال الله هو شارب خمر واخ الا؟ ايوه، ده ربنا قال في القران وان طائفتان من الايه؟ من المؤمنين اقتتلوا فمع قتالهما مع بعضهما لم يخرجهما عن دائره الايه؟ الايمان. اي نعم. وان طائفتان من اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. طيب، يبقى خلاصه الكلام بقى قبل ان ننتقل من الخمره عافانا الله منها. الخمره هي ما خامر الايه؟ العقل. طب اين العقل؟ في القلب. اين؟ طيب دي رقم اثنين. رقم ثلاثه، الخمر اللي اسمه خمره يملك كام جلده؟ 40. ومن وليه الحاكم له من 40 لكام؟ ل80. في عهد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان الجلد كام؟ طب وفي عهد ابو بكر الصديق وفي صدر خلافه عمر وثم بعد صدر خلافه عمر كانوا كام؟ 80. ده كلام جميل. طيب، واقامه الحد يكون باحد امرين، اولا ايه؟ الاقرار، وثانيا ايه؟ شهادة عدلين، شهادة مسلمين ايه؟ عدلين. ده كلام جميل. طيب، هل يجوز الدعاء على شرب الخمر؟ لا، وانما يكون الدعاء ايه؟ له وليس عليه، لانه لم يخرج عن دائرة الاسلام بذلك، لم يخرج عن دائرة الاسلام بايه؟ جميل. طيب، حد السرقة ومن الضروريات التي جاء الاسلام بحفظها المال. الضروريات خمس، بيضع ايده ويقولها لي. هات يا شيخ محمد. احسن. الضروريات يا اخوانا تعرف من الضروريات الخمسه. الدين والنفس والمال والعرض والعقل. دي اسمها يا اخوانا الضروريات الخمسه. دي اسمها الضروريات الخمسه. الدين والنفس والمال والعرض والعقل. جميل. ومن الضروريات التي جاء الاسلام بحفظها المال. وقد امر الاسلام بكسبه. بكسبه من الرشوة، من السرقة في الميزان، من الغش والخداع، لا، بكسبه من الحلال. والاصل في الاشياء الاباحة، ونهي عن كسبه من الحلال، وبين وجوه الكسب الحرام، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ومن الكسب الحرام السرقة. من الكسب الحرام يا اخوانا السرقة. اي نعم. وهي اخذ مال الغير على وجه الحقيق، على وجه الخفيه والاستتار، على وجه الخفيه والايه؟ الاستتار. طيب، وهي من الكبائر، وهي من الكبائر، وحدها ثابت في الكتاب والسنه والجنه. قال تعالى في كتابه الكريم والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في ايه؟ في محجه قيمته 3 دراهم. وقال ابن المنذر واجمعوا على ان قطع يد السارق يجب اذا شهد عليه بالسرقه شاهدان عدلان مسلمان حران. فاذا سرق البالغ العاقل مختارا فقد وجب عليه الحد بإقراره أو بشهادة عدلين، ويشترط أن يكون الشيء المسروق نصابا وأن يكون محروضا. نصابا يعني إيه؟ يعني بلد قيمته ربع دينار، مش دينار كويتي ولا أردني، ربع دينار من يخنف من الذهب. وأن يكون محروزا يعني في حل، يعني في حاجة مقفول عليه، حاجة إيه؟ مقفول عليه، مش مرمي كده فدح مدح، لا. طيب بارك الله فيك. يبقى الشرط الأول أن يكون قد بلغ إيه؟ النصاح. الشرط الثاني أن يكون في إيه؟ في حل. يعني مثلا على سبيل المثال الواحد لقى دجاج قدام البيت، دجاج واحنا فلاحين وفي دجاج يا سيدي وزه، خطا دجاج وزه قدام البيت، قال واحد او خبط فرط، هل تقطع يده ام لا تقطع؟ لا تقطع. طب ليه؟ لانها دون النصاب. ايه الوزه ب 80 جنيه؟ النهارده النصاب ربع دينار، طب الدينار كم جرام؟ ربع. طيب يبقى الربع جرام يجي قد ايه؟ ربع دينار واحد جرام وقليل، واحد جرام وشويه. الجرام ده النهارده بكام؟ حركه 140 جنيه و30 جنيه، مش كده ولا ايه؟ ها؟ يعني 140 احنا نطلع المقطعيه يعني نوديها بالخام، فمعناها ان يسرق وزه يبقى لا يقام عليه حد. يبقى هذا تشجيع لسرقه الوزه ولا ايه؟ لا، ليس تشجيعا، وانما انا ابين حكما شرعيا. فاهم ازاي؟ اللي يسرق دون النصاب يعذب. ايه؟ يعني الحاكم يقول ان هذا يسجن يوم او يجلد 10 جلدات او ما كان على شاكله ذلك. فمن يبقى في تعذير وفي حد قبض حد. لو كانت في غير حرز ايضا هذه شبهه ادريه، يعني اضراء الايه؟ الحدود بالشبهات، اضراء الحدود بالشبهات. انا وانا ليست في حرز فلا يقام عليه حد. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق في ربع دينار إلا في ربع دينار فصائده، لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصائده. فقال ابن المنذر فأجمعه أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه قطع من الحرز، والحرز ما يعان في جثه المال ويحفظ كالدار المعلقة والخزانة والمحل المغلق نحو ذلك. قال صاحب الروضة النبية والحرز ما يعده الناس حرزا لمثل ذلك المال. فالمتبل حرز المتبل، الاسطبل للدواب والمراح للغنم والجرين للثمار. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن التمر، انه سئل عن التمر اي نعم فالمعلق، فقال ما أصاب بغيا من ذي حرز غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. يعني فيه تمر معلق في عراجين وانت ماشي وجعان، فكبتك تربع حبات وما خفتش في جيبك وانت ماشي، فهذا لا شيء عليك، يعني لا تقطع يدك فيه، لا تقطع يدك ايه فيه. فمن خرج بشيء منه فعليه غرامة. امسك معاه ايه؟ كيلو. ايوه، يدفع حق الكيلو لخذا والاثنين كيلو او كذا او اكثر اخر، فعليه غرامه مثليه والعقوبة، يعني مضاعفه وعقوبه اي تعذير. ومن سرق منه شيئا بعد ان يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ان بلغ النصاب كان عليه القطع. طيب ان شاء الله هذا القدر كفايه، ونتم في اللقاء القادم اذا قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا شكر الله لكم حسن استماعكم، وصل الله وسلم وبارك على البشير النذير محمد.